صعبة بدونك حياتي لحالي جالس حياتي مهموم بيدي وصوتي متى يا خلي تجيني أنا من دونك ولا شيء يا نور هالعين والضي قلبي بعدكم مو حي متى يا خلي تجيني سنين عدت عليا والفرق ما هي بديا هي ما عشنا سويا متى يا خلي تجيني الله يديك الليالي ظروف حلت بغالي جواب عمري وسؤالي متى يا خلي تجيني متى يا خلي تجيني شوقي تعب من فراقك غريبة وين اشتياقك يا راحل عن رفاقك متى يا خلي تجيني ظلامي يسكن بدارك وانا عايش بنارك متى بسمع قرارك متى يا خلي تجيني متى يا خلي تجيني صعبة بدونك حياتي لحالي جالس حياتي مهموم بيدي وصوتي متى يا خلي تجيني أنا من دونك ولا شيء يا نور هالعين والضي قلبي بعدكم مو حي متى يا خلي تجيني